بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الشفاعة. ما سبق هذا الباب باب التوحيد أن الشفاعة حصل فيها سوء حال للمشركين، وذلك أنهم يعبدون من دون الله الأشجار والأحجار والأصنام والأموات والأولياء والصالحين والملائكة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم اتخذوا الشفاعة حجة لهم في عبادة غير الله عز وجل، لأنهم يقولون نحن لا نعتقد في هؤلاء أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله، ولكن نريد شفاعتهم، يعني وساقتهم عند الله ووسطون عند الله، لا نريد منهم إلا أنهم يتوسطون لنا عند الله في قضاء حوالينا. لا شك أن الشفاعة حق ومكان، ولكن ليست على الوجه الذي ظنه المشركون. الشفاعة في القرآن غير الشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين بطلان شبهتهم أن الشفاعة وإن كانت حقا لكنها ليست على الوجه الذي ظنه المشركون. الشفاعة جاء القرآن ببيانها وجاء في السنة ببيانها، وهي تخالف ما عليه المشركون. فالشيخ رحمه الله أراد هذا الباب أن يبين بطلان شبهته التي ظل بها كثير من الخلق قديما وحديثا، ولا تزال موضع اشتباه. والشفاعة معناها العام، معناها باللغة الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، قضاء الحاجة عند من هي مطلوبة منه. سميت الشفاعة من الشفع والوجه، لأن طالب الحاجة وجه مرغم، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا. فلذلك سميت بالشفاعة. المشركون كما قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا قيل لهم هذا الشيء قالوا لا، هذا إنما وقلت بالشفاعة، نحن لا نشرك بالله، ولا يزالون على هذا القول إلى الآن وإلى ما يشاء الله. يفسرون الشيء بغير تفسيره. نعم. باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وأنذر به من القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنذر بالقرآن الذين يخافون. الخوف هو توقع شيء مكروه، بلاد البشارة فإنها توقع شيء محبوب، والإنذار أيضا توقع الإخبار عن شيء مكروه، ينذره يعني يخوفه ويحذره. الذين يخافون أن يحشروا، أن يجمعوا يوم القيامة في المحشر، والحشر هو الجمع، لأن الله يجمع الأولين والآخرين بمجازاتهم على أعمالهم، يحشروا إلى ربهم. الله هو رب الجميع سبحانه، رب المؤمنين والمشركين والكفار والملائكة، كلهم الله ربه وهم عبيده، ويحشرون إليه سبحانه بمجازاتهم على أعمالهم، ولا أحد يغاب، لا أحد يغاب عن هذا المحشر أو يتخلى أو ينسى أبدا، كلهم يجتمعون بأمر الله سبحانه وتعالى، لا مفر من هذا البحث، ولا أحد يظن أنه يتخلف أو يغاب أو يختفي أبدا، جميع الخلق من أوله إلى آخره، فإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أن يحشروا إلى ربهم. فإذا علموا أنهم سيحشرون إلى ربهم فإنهم يستعدون لهذا الحشر وهذا اليوم، يستعدون له بالأعمال الصالحة التي تقيهم من أخطارهم، ولا ينفع بهذا اليوم من التوحيد الخالص. وأما المشركون والكفار فإنهم في هذا اليوم واقعون في العذاب والخطر، لأنهم لم يقدموا لهذا اليوم ما يقيهم من هذه الأخطار والأهوال. المؤمن إذا تذكر الحشر تذكر القيامة استعد له، وليس الاستعداد أن الإنسان يعمل ما يشاء ويقول هذا عمل صالح، يعمل ما يشاء أو يقلل الناس ويعمل ما يعملون ويقول هذا عمل صالح ينفع يوم القيامة، لا، لا ينفع اليوم إلا الإخلاص، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع بهذا اليوم. أما ما عدا هذا فمهما أتعب الإنسان نفسه فإنه لا ينفع، وفي الهباء مدور كسراب بقيعة سمع الضرار وراءه، فإذا جاءه لم يشد لم يجد شيء، لا ينفع بهذا اليوم إلا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يعني ترك الشرك، والمتابعة يعني ترك البدع والمبتدعات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه أي غيره ولي يتولاهم ويدبر الأمر وينقيهم من هذا الموقف، ما فيها وما لا تملك نفس لنفس شيئا، وما يكره المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، فلا ولي في هذا اليوم الا الله سبحانه، والله لا ينفع عنك الا الاخلاص والعمل الصالح، كل من يتبرع من الآخر، حتى الأم تتبرع من ولدها، والأب يتبرع من ولده، والولد يتبرع من أبيه وأمه، والأخ يتبرع من أخيه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، ليس لهم يضلون بهذه الدنيا من هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار وهذه القبور والأضيحة تشفع له عند الله. لا هذا ما هو صحيح. عيد هذه الشفاعة التي جاءت وراءها قال الظالمين الحميد ولا شفيع يطاع فما تنفعه شفاعة الشافعين. الكافر والمشرك هذا الشفاعة ولا أحد يشفع. فهؤلاء أتوا الأمر من غير بابه أتوا الأمر من غير بابه هذا أرادوا النجاة ولم يسلكوا مسالكه ترك النجاة ولم تسلك مسالكه إن السبيل لا تجري على الجبل فهم سلكوا مسلكا لا ينجيهم ولا يهدهم ليس له من دونه ولدون هذا نفي قاطع ولا شفيع لعلهم يتقون رجاء انهم يتقون الله سبحانه وتعالى فيستعيذون لهذا اليوم ويتركون هذه الاعمال الشركيه والكفريه ما داموا في زمن الانكار. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هل اتخذوا من دون الله شفعاء أي غير الله ما طلبوا الشفاعة من الله طلبوها من غيره وهذا إنكار وهذا إنكار أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء قل أولا كانوا لا يملكون شيئا الذي لا يملك شيء لا يملك الشفاعة تطلب منه لا يملكها فاقد الشيء لا يقل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أيضا بل هم أحجار جامدة وأشجار وقبور هامدة فكيف يطلب منها الشفاعة ولو كانوا لا يملكون شيئا لا الشفاعة ولا غير الشفاعة يوم القيامة الملك لله جل وعلا ما تحكم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ما أحد يملك شيء يوم القيامة ولو كانوا لا يملكون شيئا من الأشياء ولو خطيرة ما يملكون من تطوير كما قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض الملك لله سبحانه الشفاعة وغير الشفاعة ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا شفاعة لله إذا كانت لله فهي تغلب من الله بالأعمال الصالحة والإخلاص الدفاعي وجل بسبب نافع حتى تنال الشفاعة من الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله لمن يشفع فيه شفاعة عظمى لله ولا تحصل إلا لمن أذن له بالشفاعة ومن رضي عنه بالتوحيد هذا هو الباب الصحيح الذي تطلب من الشفاعة إخلاص لله وسؤال الله سبحانه وتعالى ولا تطلب الشفاعة من غير الله لا من الأموات ولا من الأشجار ولا من الأحجار هؤلاء يضيعوا أعمالهم وضيعوا أعمارهم بما لا جدوى فيه وعملهم لا يغنيهم شيئا يوم القيامة بذهابهم إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأشجار والأحجار وإلى الآثار التي يتمسكون بها ويتبركونها هذا كل عمل فاسد تعب بلا فائدة بل هو ضار لماذا لا يدعون الله ويخلصون العمل لله ليتقربون الى الله اذا كانوا يريدون النجاة يريدون الشفاعة يريدون الخير ياتون الامور من ابواب اما انهم يضيعون الامور ويملكون الاشياء من غير من هي ملك له وغير من يقدر عليها هذا هو الضياع. قل لله الشفاعة جميعا ما لها شيء له ملك السماوات والأرض السماوات والأرض أعلم من السماء، وليس لأحد شيء في السماوات ولا في الأرض، كله لله سبحانه. ثم إليه ترجعون يجازيكم بأعمالكم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من سورة من آية الكرسي، من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. من ذا الذي من الإنكار استفهام إنكار أي لا، معنى لا أحد يشفع عنده أي الله جل وعلا إلا بإذنه. عمة الملوك في الدنيا ورؤساء الناس في الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، لا الله جل وعلا ما أحد يتجرأ أنه يشفع عنده إلا إذا أذن الله له، وما دامت كذلك فلا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. بل الذي يشفع عنده إلا به. نعم. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ألا في سورة النجم وكم من ملك، كم هذه قدرية، يعني كم على قسم استفهامية، كم عندك من الملك استفهامية، أما هذه فهي قدرية. وكم من ملك في السماوات أي كثير من الملائكة، ملائكة السماوات مملوءة بالملائكة، هم سكان السماوات مملوءة بالملائكة، وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هم أصلح الخلق لأنهم يعبدون الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما أحد يعبد الله عبادة الملائكة، ما أحد يعبد الله بالعبادة الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يصدون ملائكة أكثر الخلق عبادة، ومع هذا لا يشفعون، لا يملكون الشفاعة. هؤلاء يقولون لا الشفاعة يملكها فلان، يملكها الصنم، ويملكها القبر، ويملكها سبحانه. ملائكة على قربها من الله وكثرة عبادتها لا تملك الشفاعة، لكثرة الملائكة في السماوات ولا أحد منهم يملك الشفاعة. كم من ملك في السماوات، السماوات السبع، لا تغني شفاعتهم شيء، لا تنفع لو سمعوا ولا يشفعون، يقول جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول ورب أمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا تشفع إلا لمن رضي الله عنه، والله لا يرضى عن المشركين، وهؤلاء المشركون كيف يطلبون الشفاعة وهم مشركون. كم من ملك أي كثير من الملائكة في السماوات، أي السماوات السبع، لا تغني شفاعة يعني لا تنفع، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، انتبهوا، إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ويرضى عن المشفوع فيه، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه، وهو لا يرضى عن أهل الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يرضى بعباده الكفر، فهو لا يرضى عن الكفار والمشركين، إذا لا تنفعهم الشفاعة لأن الله لم يرضى عنه، إنما تنفع الشفاعة من رضي الله عنه وهو الموحد، الموحد الذي عنده شيء من الذنوب دون الشرك، أن تنفعه الشفاعة إلى أين الله به، الشفاعة إلى المنتفية عن المشركين. هذه ضيعوا أعمارهم بعبادة الأضرحة والقبور والمزارات والأصنام والأشجار والأشجار، وذهبوا مجال شتى لعباداتهم كلها باطلة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فلا تنفع أهلها يوم القيامة. تكون هباء مدورا، تكون سرارا، تكون كرمات، كرمات اشتدت بيديه، لا تنفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويقول. هذه هي إثبات الشفاعة بشرطين، والشرطان مفقودان عند المشركين. إذا ما لهم نصيب في الشباب؟ هل يتعبوا رزقهم بمرضه؟ لكن طلبوها من غير الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، هذه الآية التي قطعت عروض الشرك، لأن الله ذكر أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض، والذي لا يملك لا يعطيه، من يعطيه لا يملك شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا حتى ولا قليل ولا مثقال ذرة. نعم، ما له شيء، كان لا يملك شيء يتبع أن تأتي إلى فقير ما معه شيء أبدا تطلب شيء من المال، ماذا يقول لك العقلاء؟ لو جئت واحد فقير ما معه شيء أبدا سألت عقل من يعار أنا أريد من يعطيك ما معه شيء، عقل الشيء لا يعطيك. كذلك هؤلاء يطلبون من أناس ما يملكون شيء، هذا هو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض وما لهم فيهما من شرك. هذا الوجه الثاني، اذا لم يكن يملك مستقلا ربما يكون شريك للمال، واذا كان ما يملك شيء استقلالا ربما يكون شريك للمال. ايضا ليس لهم شريك في السماوات ولا في الارض، الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. اذا انتفى الوجه الثاني، لا يملكون ولا يشاركون المالك. الوجه الثالث، اذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ربما يقول انه معين وظهير للمالك فنطلب منه ان يتوسط. الله جل وعلا ليس له معين وليس له ظهير، وما له منه من ظهير ما حبيب يعين الله جل وعلا، ما أحد يعينه، بل هو الغني عما سواه القادر على كل شيء. ما أحد يساعد أو يعاون، أنت تروح للمساعد أو يعاون تطلب منه توسط عند المال. الله ما له ظهير ولا معين سبحانه. الوجه الرابع، إذا كان غير مالك ولا شريك ولا معين ولا ظهير ربما يشفع، ربما يشفع عند الذي له الملك له القدرة. نفى الله جل وعلا عنه وقال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا ما تطلب الشفاعة إلا من الله جل وعلا. يقول الله: شفع لي نبيا، شفع لي عبادك الصالحين. تقول هذا، أما أن تقول يا فلان اشفع لي، هذا لا، تطلب الوقت ما يملك الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية أبطلت الشرك بجميع وجوهه، ألم يبق له تعلق؟ نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما قال أبو العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحرامي رحمه الله، ذكرنا أو ذكرنا أبا العباس وما له ذلك لأنه ما تزوج، ولكن ذكرنا أبا العباس من باب التكريم له، لأن الكنية فيها من التكريم للمنزلة. نعم. يقول فلان أم فلان باب التكريم، وكنيه إذا دعوه ليكرمه ولا ألقيه والسوء كلهم. فالكنية فيها تكريم، لذلك قالوا أبو العباس. نعم، هو أبو العباس أحمد بن الدنيا تكلم على هذه الآيات بكلام جيد مفيد، حصر فيه معنى هذه الآيات في جمل قوية. نعم، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كل ما يتعلق به المشركون، ما يريد التعلق هذه الآيات. نعم، فنفى أن يكون لغيره ملك. هذا الوجه الأول، نفى أن يكون لغيره ملك. نعم، أو قسط منه أو شيء وما له فيهما من شيء. نعم، أو يكون عونا له وما له منه من ضعيف. نعم، ولم يبقى إلا الشفاعة. هذا الوجه الرابع، لم يبقى إلا الشفاعة. الشفاعة لما ما أحد يملكها إلا الله جل وعلا. نعم، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، التي الشفاعة التي يظنها المشركون ويدعون الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة من أجلها باطلة منتبية، وهم يتعبون بغير فائدة ومن غير قائد. لو أنهم يعقلون يتفكرون يتدبرون القرآن ويتركون التعصب، المشكلة التعصب والهوى، هذا المشكلة، تقليد الآباء والأجداد من غير دليل من غير قرآن، هذا الذي يهلك الناس. نعم، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هل يتعلقون بالمعبودات من دون الله؟ هذه منهية يوم القيامة، ما لها أي مجال من الذنب ولا فائدة منه. فلينتبه هؤلاء قبل أن يموت الأوان ويرجعوا إلى الصواب. نعم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ما يشفع إلا بعد الاستجابة، هو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى وأحبهم إلى الله، ما يدعو أنه يشفع عند الله إلا بعد الاستئذان، السجود بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وهؤلاء يذهبون إلى ما أحبوا دمه ونشفع له. أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، عسى ان ينال ربك مقام محمود. لذلك ان الخلائق اذا اجتمعوا في المحشر طال عليهم القيامه الوقوف في المحشر، تقدموا الى الانبياء يطلبون منهم ان يشفعوا لهم عند ربهم فيعتذرون كلهم، ولم يبقى الا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول انا لا. ثم يقول ذاته تحت العرش ويقف ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ولا يرفع راسه حتى يؤذن له، يقال له: ارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فعند ذلك يرفع راسه عليه الصلاه والسلام ويدعو الله انه يخلص الخلائق من المحشر ويحاسبه، فيستجيب الله دعاءه وياتي سبحانه بفصل القضاء بين عباده: وجمع ربك والملك صفا صفا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي له. قضي، اذا جاء الله جل وعلا فصل بين عباده وحكم بينهم، فأهل النار يذهبون إلى النار وأهل الجنة يذهبون إلى الجنة وينتهي المحشر بسبب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ الرسول يشفع عليه الصلاة والسلام، لكن ما يشفع اتباع. سأله أبو هريرة: من أصحاب الناس في جماعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا ينال هذه الشفاعة إلا المخلص الموحد. إذا المشرك ما له فيها، قالوا فيها علاقة ولا نصيب له. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موحد لله عز وجل، قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه عاملا بمقتضاه ظاهرا وظاهرا، هذا الذي ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أهل التوحيد. وهذا يطابق قوله تعالى: إلا لمن ارتضى، أن أهل التوحيد هم الذين يرتضي الله جل وعلا أعمالهم، أما الشرك فإن الله لا يرضى، الكفر لا يرضاه الله. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يا للشرف، هذا مثل قوله تعالى: إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا الإخلاص والعمل الصالح. لا، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، لأهل الإخلاص خاص دون أهل الشرك، وأيضا بإذن الله. شوف شرطين: أهل الإخلاص هذا شرط، والشرط الثاني بإذن الله. نعم. ولا تكون لمن أشرك بالله، هذا معروف، هذا من أهل الإخلاص. وحقيقته أن الله حقيقة الشفاعة مالي، يعني يشرح لنا الشفاعة. الشفاعة تروح لقبر ولا الولي ولا الضريح ولا الشجرة وحجر تطلب منه، له حقيقة الشفاعة وتفسيرها أن الله جل وعلا يأذن لمن يريد إكرامه، يأذن لمن يريد إكرامه أن يشفع لمن شاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه على تفسير الشفاعة، نعم، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، نعم، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يدعو. بواسطة دعاء، بواسطة دعاء، لكن ما هو بواسطة جاء أحد ولا حق أحد، لا، بواسطة دعاء، دعاء الأخر، أن الشافع يدعو الله، الشفاعة دعاء، ولذلك اللي يصلون على الجنازة يشفعون له، بمعنى أنهم يدعون له، الصلاة على الجنازة شفاعة، يعني يدعون لها بالمغفرة والرحمة، الشفاعة هي الدعاء، دعاء لله سبحانه، ولذلك الشفاعة العظمى ما تقول إلا بعد الدعاء، بعد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ويتضرع إليه. نعم. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم، إذا أذن للشافع أن يشفع، الشافع يدعو الله: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم أنقذه من النار، أنقذه من النار، يدعو الله، هذا معنى. نعم. ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. نعم، ما فيها إخلاص، مخالفة للإخلاص. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. في مواضع من القرآن. كلها مقيدة بشرطين: الإذن والرضا. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. انتهى كلامه. نعم. هذا الباب بين لكم الشفاعة وحقيقة الشفاعة، وأنها شفاعة، شفاعة مهدية في القرآن، وهي التي يطلبها المشركون من الأصنام والأحجار والأشجار وغير ذلك، هذه مبنية لا تبقى شفاعة مثبتة، ولا تكون إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد، ما المشركين فيها نصيب. وذلك في شرطين: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع به. وما معنى يأذن الشافع أن يشفع؟ أن يدعو الله، أن يدعو الله لغيره ويدعو لغيره من المحتاجين إلى أهل العباد. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآيات. المسألة الأولى تفسير الآيات التي مرت في الباب. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شريك. هذه هي نفي الشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد تعرف تفسير هذه الآيات وما تشتمل عليه، وحينئذ تعرف الشفاعة الصحيحة والشفاعة غير الصحيحة، ولا تعتمد على ما يقوله الخرافيون، لا تعتمد على ما يقوله الخرافيون بكتبهم أو بدروسهم، وأن الولي فلان يشفع وأن الولي فلان يرجع وأن فلان سوى كذا وحصل له كذا. هذا كله لا تعتمد عليه، اعتمد على القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام عظيم، مقام نجاة وهلاك، وهو سهل، وهذا لا يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون من قول فلان وعلان. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. وهي الذي يطلبها المشرك من الأصنام والأحجار والأشجار المنفية لا وجود لها. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة صفتها أن تكون بإذن الله وأن يكون المشفوع به من أهل التوحيد من عصاة الموحدين من المذنبين من أهل التوحيد محصورة على هؤلاء لا تنال المشرك والكافر، إنما هي للموحد العاصي الذي لا تخرجه معصيته عن التوحيد وعن الإيمان. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الشفاعة هي على المحشر وأنها خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر العلماء أن أنواع الشفاعة ثمانية أنواع. الشفاعة النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المحشر، وهي المقام المحمود، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، أنه أول من يستفتح باب الجنة، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أهل النار جاءوها فلما جاء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أبوابها تستقبلهم على طول والعياذ بالله يشافون إليها. أهل الجنة إذا جاءوها وجدوها مغلقة، أن الشيء غالي أمين ما هو شيء، فلا بد أن يستفتحها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة ثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم، أن ترفع درجاتهم فيشفع لهم برفعة درجات، هذه خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعي إلا أبا طالب، فدفعته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بتحديد العذاب عن الفقر، لا بإخراجه من النار. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أيضا بأبي طالب من الكفار. شفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها من أهل التوحيد، من استحق دخول النار من أهل التوحيد ألا يدخلها، ويشفع له فلا يدخلها. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها، وهذان الشفاعتان، الشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، ومن دخلها يخرج منها، هاتان الشفاعتان ليست خاصتين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه بها الأنبياء الصالحون والأبرار الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم. هذه مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة. هذا رسول الله أفضل الخلق، ما يبدأ بالشفاعة حتى يستأذن ربه جل وعلا، حتى يستأذن ربه ويقف ساجدا بين يديه ويدعو سبحانه ويتضرع إليه ويبقى هكذا حتى يؤذن له ويقال له ارفع راسه وادفع بشفاعة. إذا كان هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكيف بغيره اللي يشفع عند الله بغير إذنه كما يقوله المشركون والقرانيون. نعم. السادسة من أسعد الناس بها. السادسة من أسعد الناس بشفاعة الرسل وأنهم أهل الإخلاص يعني أهل التوحيد، دل على أن المشركين لا ينالون لا تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ينتسبون إلى أمة الرسول، إن كانوا ينتسبون إلى الإسلام وأنهم من أمة محمد، إذا وقعوا في الشرك الأكبر فإنها لا تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا من أهل الإخلاص، وناقضوا كلمة لا إله إلا الله، ولو كانوا يدعون الإسلام، فلو كانوا يدعون الإسلام وأنهم من أمة محمد، لكن إذا كان عندهم شرك أكبر فإن دعواه الله لهم. نعم. لله عز وجل. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله. ما الشفاعة؟ لأنه ليس من أهل الإخلاص. ما للظالمين من حميم ولا شفيع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنما قص من هذا كافر واحد لتخفيف العذاب عنه وهو أبو طالب. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. بيان معنى الشفاعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حقيقته أن الله يتفضل على من يشاء ويكرم من يشاء من أهل الإخلاص فيأذن له بالشفاعة، هذه حقيقتها، يعني هذا تفسيرها، وليس تفسيرها كما يقول المشركون يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا تفسير للشفاعة بغير معناها الصحيح، تفسير باطل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الشفاعة. الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا شفاعة، ما أحد يشفع لأحد من أهل الكفر وأهل الشرك. نعم. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين عن الكفار والمشركين. نعم. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها شفاعة على الشرك ولا عدل، يعني هدية، أي يقدم هدية ويقول أدفع مال وأتخلص من العذاب، ما في هدية. نعم، كما هو في الدنيا. ولا هم ينصرون، لا أحد يدافع عنهم يوم القيامة كما في الدنيا، الناس يدافع بعضهم عن بعض، الدول تدافع بعضها عن بعض والأفراد، هذا في الدنيا، أما الآخرة ما في مدافع. نعم. ونحو هذه الآيات كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا شأن المشركين قديما وحديثا، أنهم يعبدون من دون الله بأنواع العبادة، بالذبح، بالنذر، بالدعاء، بالاستغاثة، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما بيد شيء، لا نفع ولا ضر، الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. وحجتهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، ولكن أردنا منهم الشفاعة الوساطة، هذا باطل، أبطله الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك. الله جل وعلا لا يعلم له شركا، ولا يعلم أن أحدا يشفع عنده بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال. لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، الله ما علم في السماوات والأرض من يشفع عنده بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال. لا، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عنه وسماه شركا، وهم يقولون لا هذا ما هو شرك، هذا توسل، يقولون هذا توسل وهذا طلب للشفاعة، والشفاعة وارد في القرآن. الله سماه شركا، ولو سماوه توسلا وتشفعا. نعم. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين اتخذوا من دونه أولياء يعني معبودين، وقالوا ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدون، اعترفوا أنهم يعبدون إلا ليقربونا إلى الله، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، هذا لله جل وعلا، هم يكفرون التوحيد والربوبية، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله بزعمهم. إلى أن قال: والله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى هذا كفرا وسمعوا كذبا، هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا كذب وهذا كفر لله سبحانه وتعالى. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. نعم، أسره مع الله لأنواع العبادة، بالحب والدعاء الدبت له والنذر له والاستغاثة به، أشرقه مع الله جل وعلا في العبادة. نعم. النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن، هذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين بشرطين: أن يعلن الله بها وأن يرضى عن المدفوع. نعم. وهي خالصة لأهل الإخلاص. نعم. وقيدها تعالى بأمرين: الأول إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قوله وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منه. أسباب المخالفة، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم. الذي أنزل به يعني القرآن، فدل على أن من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. هذا فيه إبطال المقالة الرائجة بها الآن الذي يقولون إن هذول معذورون بالجهل، مع أنه بلغهم القرآن. يقولون معذورين بالجهل وقد بلغهم القرآن وقرأوه وحفظوه وسمعوه ليلا ونهارا. الله جعل قلوب القرآن كافية في إقامة الحجة. أنذر به الذين يخافون وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن تبع. قلوب القرآن يكفي هدى ولينور الجهال لا بد من الجهال. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده. ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. أما الذين لا يعقلون ويصرون على الكفر هؤلاء لا كلام معهم، أنهم معاندون مهما قلت لهم ومهما أقمت من الأدلة ما يستمتون لأنهم معاندون. إنما الذين اللي عنده التقوى وعنده الخوف من الله عز وجل هذا هو الذي يقبل الموعظة ويقبل النصيحة. نعم. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع. يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه جملة حالية في محل مصر، أي متخلين عن الشفعاء والأولياء، أنه لا ينفع عند الله يوم القيامة إلا العمل الصالح، لا ينفع فلان ولا علان، وإن فلان أبوك أو عمك أو قارب أو إنه شيخ لك أو قريب لك ما ينفع. نعم. موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي ولا من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. الذي نصب هو قوله يخافون. نعم. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وتركوا يتركون المغالطات والمجادلات الباطلة كما يفعله القبوريون الآن والأنصار. إذا قرأت في كتبهم والذين يجادلون عنهم وجدت معارضة للقرآن تماما، معارضات كلها للقرآن والعياذ بالله. نعم. وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص. نعم. الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه لأنه طلب وسؤال من غير الله. نعم. قوله قل لله الشفاعة جميعا، هذا إبطال لتعلقهم على غير الأشجار والأحجار والقبور والأضياء. لا الشفاعة ما تملك الشفاعة، كيف تطلب منها شيئا لا تملكه. دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى.

أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، والله تعالى أعلم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الملائكة هم أصلح الخلق وأكثرهم عبادة، فهل هذا يعد ترجيحا من فضيلتكم لمسألة تفضيل الملائكة على الرسل؟ أرجو التوضيح. لا يلزم من كونهم في خصلة أكثر من غيرهم، لذلك يكون أفضل مطلقة، يكون أفضل غيرهم في هذه الخصلة فقط. والعلماء يقول الفضيلة الخاصة لا تقوم على الفضيلة العامة، فهم أفضل من غيرهم في مسألة العبادة، وأنهم أكثر الناس عبادة، ولا يلزم من هذا أنهم أفضل من البشر من وجوه أخرى، البشر يكونون أفضل منهم من وجوه أخرى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأشخاص يقول إن الكافر قد يدخل الجنة برحمة الله تعالى، فبماذا نرد عليه؟ الكافر يدخل الجنة أعوذ بالله، هذا إنكار صاحبه تصور ما يقول هذا، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال النار عدة للكافرين، فليظن الكفار يدخلون النار ويقرأ القرآن هل يعتبر مرتد عبد لله، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هل تدل الآية على أن هناك أحد يشفع للكفار فترد شفاعته؟ لا، هؤلاء لا أحد يشفع للكفار فترد شفاعته، إذا كانت ما تنفعهم شفاعة الشافعين فلا أحد يشفع فيهم، ما أحد يشفع فيهم الشفاعة، إذا لم يكن لها نتيجة ما أحد تقدم فيها. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن المجاهد الذي يقتل في سبيل الله يشفع في 70 من أهل بيته؟ على حسب الدليل، إذا كان جاء دليل الآن صحيح فضل الله واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت بإحدى العبوات الغذائية عبارة تقول: هذا أجود ما أنتجته الطبيعة، فما رأي فضيلتكم في هذه العبارة؟ لأن هذا لا يعرف إلا الطبيعة، ما يعرف الله عز وجل، لا يعرف إن الله هو الخالق وهو الذي أوجد هذه الأضرية وغيرها، هو ما يعرف إلا الطبيعة، هذه كلمة قبيحة يجب إنكارها، يجب إن كانت في أسواق المسلمين أنه يكتب للمسؤولين يمنعون هذه العبارة كذا. قيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ التوسل نوع من الشفاعة، التوسل أعمى، التوسل أعمى، والشفاعة نوع من التوسل. وما حكم طلب الدعاء من الغير؟ لا بأس بهذا، إذا كان عندك حاول ومن الصالحين تفضل له يدعوني ربنا. لا تكون أنت اللي تدعو الله أحسن من كونك تسأل الناس وتدعو الله أحسن من كونك تطلب من الناس يدعوني. وجائز الجواز لكن تركه أفضل وكون الإنسان يدعو لنفسه أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى تكون لجميع الناس حتى الكفار؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف نقول بأن الكفار ليس لهم نصيب من شفاعة الرسل؟ ما حد قال ليس لهم نصيب من شفاعة الرسل. شفاعة الرسول يعني في إخراجه من النار، أما شفاعته بأن يفصل بينهم في القضاء ويراحون من الموقف ما هي الشفاعة لإخراجه من النار. الشفاعة فصل القضاء بينهم ويراحته من الموقف فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شخص يدعو إلى الحوار مع القبوريين الذين يزعمون أنهم الناس لا فهم يشفعون للناس ويقول كلام العلماء يطوى ولا ينشر، فبينوا الحق أثابكم الله. الحوار معهم إن كان يرجع منهم القبول والرجوع إلى الحق يحاور معهم، أما إذا كان ما يرجع منهم قبول الحق أنهم سيصبون على ما هم عليه فلا فائدة في المحاورة معهم. وكلام العلماء إذا كان حقا ينشر، الحق ينشر ولا يقبل، الجبر الباطل، أما الحق فيجب نشره ويجب إعلانه يجب إظهار للناس الحق ما هم على عموم يبقى بس ولا ينشر، يعني تصالح معهم ولا يمكن عليهم ونخفي كلام أهل العلم في إنكار الشيء، هذا كلام مباشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إذا حدث له أمر الشفاعة يا الله أو الشفاعة يا محمد مع أنه لا يقصد شيء، إنما هذا دارج على لسانه فقط؟ يقول الشفاعة يا محمد هذا لا يجوز، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ميت، لا تطلب من الميت لا شفاعة ولا غيره. وقوله الشفاعة يا الله، الشفاعة لمن؟ يقول يا الله بدون الشفاعة، يقول يا الله ارحمني، يا الله اشفني عافية، دون أن يقول الشفاعة يا الله، يقول يا الله اشفني، اللهم عافني، اللهم اكشف ما انزلت لي، اللهم ارحمني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول الله سبحانه لفرعون الآن وقد عصيت قبل وقد نطق بلا إله إلا الله، وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب أن يقولها عند موته؟ قبل أن يغرق النبي صلى الله عليه وسلم طلبها من عمه قبل أن تبلغ الروح الغرق، وأبو طالب كان يعقل ويسمع ما يقول الرسول يفهم، إذا بلغت الغرق ما يفهم ولا يسمع، هذا قبل الغرق. وفرعون إنما حصل من هذا بعد الغرق، بعد ما أدركه الغرق، أدركه الغرق، استيقظ الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم في خطبة الجمعة أن الوباء الذي في أطراف البلاد إنما هو بيان لقدرة الله وتذكير للعباد وتخويف لهم بالرجوع إليه سبحانه، السؤال هل يقنت برفع هذا الوباء أم يقاس على الطاعون فلا يقنت له بناء على قول للحنابلة؟ نعم، الوباء ما هو لكن يدعى بدون الوباء لا يسمع له القلوب، وإنما يسمع الدعاء والتضرع إلى الله بدون قلوب. والقلوب لا بد أن يصدر به من ولي الأمر، يصدر به لأنه من صلاحيات ولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر وهو الذي قنت، الصحابة ما قنتوا إلا بعد ما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من صلاحيات ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء على الوالدين إذا كانوا يذهبون إلى القبور ويدعونها مع أنهم لا يعلمون أن هذا شرك؟ دعاء لهم بالهداية، تدعو لهم بالهداية إن الله يهديهم. الدعاء عليهم ما يجوز شيء، لكن الدعاء يدعو لهم بالهداية إن الله يهديهم ويرجعوا للصواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الصالحين لهم شفاعة، فيظن هؤلاء الجهال ويقولون إن أصحاب القبور صالحون فيكون لهم شفاعة، فبماذا نرد عليهم؟ نعم، الصالحون لهم شفاعة لكن بعد إذن الله، لا فضل منهم، هم لهم شفاعة ولكن فضل من الله جل وعلا، لهم شفاعة بعد إذن الله، بعد إذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وثابتة؟ الأولى الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. نعم، مثل ما شفع لي عكاشة بن مسلم، قال ادعو الله أن يجعلني يعني من الذين يدخلون الجنة من حساب ولا عذاب، فشفع له قال أنت منهم. الثانية الشفاعة بقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. أولى أصحاب الأعراض، الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ورد أن الرسول يشفع لهم، لكن يحتاج إلى يعني تتبع ومعرفة ثبوت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فهو حق. الثالثة الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. هذا مرة لكم قريبا، أن يشفع من استحق دخول النار ألا يدخلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء، فهل يؤخذ من هذا شرط للشفاعة ثالث وهو أن لا يكون صاحب الشفاعة لعانا؟ هذا يدخل بعموم النصوص، يدخل بعموم النصوص، وأن الشافع يشترط أن يكون من أهل الاستقامة، ليس عنده انحراف، من أهل الاستقامة. نعم. واللعن هذا فيه انحراف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة من يقول إنه لا يصح عنده إلا القرآن، وإنه لا يوجد من السنة شيء صحيح، وإذا كان هذا الشخص من ذوي القربى هل تجوز زيارته؟ هذا من أعظم المبتدعة، ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم المبتدعة، فلا تجوز زيارته، يجب هجره، الابتعاد عنه. نعم، ولو كان لا قال. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.